أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأذكر بأن حل هذه الشبهات ميسور ببركة القول بأصالة الوجود. انتهى البحث إلى شبهة طرحها المصنف، وهي أنه بناء على قاعدة السمخيات أن كل كمال يوجد للممكن فهو موجود لعلته بنحو أعلى وأشرف. قلنا بناء على هذه القاعدة يلزم إشكال في المقام، وهذا الإشكال مؤداه أنه هناك بعض الكمالات المادية، أي للموجود المادي بهذا القيد، بقيد المادة هناك كمالات للموجود المقيد بقيد المادي. هذه الكمالات نحن لا يمكن أن نتصور أنها موجودة لعللها بنحو أعلى وأشرف، وإلا يلزم أن يتغير الواجب سبحانه وتعالى، أو أن يقع الحركة في الواجب سبحانه وتعالى، أو أن يكون له زمان ويكون له مكان، وغير ذلك من الأمور التي توجد في الموجودات المادية. هذه هي الشبهة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة قلنا بأنه لا بد من التمييز جيدا بين ما هو كمال مادي، أي للموجود المادي، وبين ما هو كمال للوجود بما هو وجود. وقلنا بأن قاعدة السمخيات إنما تثبت للعلة تلك الكمالات التي هي للوجود بما هو وجود، وأما تلك الكمالات التي تأتي من ناحية مادية الوجود، وهو أن هذا الكمال لهذا الموجود كمال لأنه في عالم المادة، وإلا لو لم يكن في عالم المادة لما كان هذا الشيء كمالا له. مثل هذه الكمالات لا تثبت لعللها المانح للوجود. ومثلنا لذلك بالحركة، قلنا أن الحركة كمال للجسم بما هو جسم، لأن الحركة موضوعه الطبيعيات، موضوعه الجسم، موضوع الحركة الجسم، والجسم إنما يوجد في عالم المادة. وبعبارة أخرى ميزنا بين الحد وبين المحدود، قلنا أن الموجود في العلل المانحة للوجود هو النفس المحدود، كمال المحدود، أما هل أن الحد أيضا موجود أو ليس بموجود؟ قلنا أن الحد الذي هو الماهية وهو الذي يكون سببا لانتزاع الجسمية ونحو ذلك من الأوصاف والكمالات، المادة بما هي مادة، هذه لا يمكن أن نقبل أنها تكون أيضا موجودة في العلل المانحة للوجود. إذن اتضح مما سبق أن هذه الشبهة غير تامة. هذه العبارة فقط قبلها فكر سطر ويرجعون معنا، وبعبارة أخرى في الصفحة قبلها، وبعبارة أخرى إن الذي لا بد أن تتمتع به العلة المانحة للوجود هو الكمالات الوجودية للمعلول، لا مطلق الكمال أعم من أن يكون للوجود بما هو أو للوجود، أو للوجود المادي بما هو وجود مادي. هو الكمالات الوجودية للمعلول بشكل أكمل وأعلى، لا أنها أي العلة لا بد أن تكون متميزة بنقائص المعلول ومحدوديات المعلول، يعني حدود المعلول بما هي حدود المعلول، هذه ليست كمالا وإنما هي نقص بالنسبة إلى المعلول. فنحن لا نقول أن هذا النقص أيضا لا بد أن يوجد في العلة بنحو الأعلى وأشراف. فإذا كان مفهوم الجسم ولوازم الجسم، ما هي اللوازم؟ من قبيل كون الجسم مكانيا وزمانيا وقابلا للحركة والتغيير، فإذا كان هذا المفهوم وما يلازم هذا المفهوم لا تصدق على الله سبحانه ولا على المجردات التامة، فذلك لا لأن الله سبحانه وتعالى فاقد لبعض الكمالات تسلب عنه بعض الكمالات، بل لأن الجسمية ولوازم الجسمية إنما هي نقائص في الموجود. الموجود إذا صار ضعيفا يكون في مرتبة المادة، وإذا كان في مرتبة المادة فتلازمه الزمانية والمكانية والحركة ونحو ذلك. الجسم بما هو جسم من نقصه تلازمه هذه الأمور، لا من كماله تلازمه هذه الأمور، والواجب سبحانه وتعالى لا يحمل عليه أي نقصين. فذلك بسبب أن هذه المفاهيم من الجسم ولوازم الجسم من لوازم نقائص ومحدوديات الموجودات المادية، من لوازم المادة وليست هي من لوازم كمالات الموجودات المادية، يعني ليس من لوازم وجودها بل من لوازم نقائصها، من لوازم حدودها، لأنها محدودة بهذا الحد تلازمها جسم، يلازمها الزمان والمكان والحركة ونحو ذلك. هنا يذكر الشيخ المصنف حفظه الله من أن هذا الجواب الذي ذكرناه من أن كل علة هي مالكة لكمال معلولها بشكل أعلى وأشرف، هذا إنما هو بناء على أصالة الوجود، وأما بناء على أصالة الماهية فلا معنى لهذا الكلام. وهذه إحدى ثمرات القول بأصالة الوجود في مقابل القول بأصالة الماهية وبيانه. نحن قلنا بأن الوجود بناء على أصالة الوجود حقيقة واحدة أو حقائق متباينة، تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أنه بناء على مباني صدر المتألهين، فإن حقيقة الوجود حقيقة واحدة ولكن ذات مراتب مشككة بالتشكيك الخاص. ومن هنا قلنا فيما سبق أن كل مرتبة أعلى هي مقومة للمرتبة الأدنى، وكل مرتبة أدنى هي متقومة بالمرتبة الأعلى، وكل علة واجدة لكمال معلولها، وكل معلول له كمال إلا أنه أدنى من كمال علته. والتشكيك الخاص صورناه بين مراتب الوجود، وهو أن يوجد ذلك التشكيك بإضافة قيد جديد، وهو أن يكون الأشد في مقام العلة والأضعف في مقام المعلول. أما في التشكيك العامي فلم تكن هناك علية ومعلولية بين المرتبتين الأشد والأضعف، من قبيل هذا البياض الموجود في هذا الجسم والبياض الموجود في هذا الجسم، افترضوا أن هذا البياض أشد من ذاك البياض، أو ذاك البياض أشد من هذا البياض، أو أضعف من هذا البياض، فهنا يوجد تشكيك، إلا أنه هذا تشكيك عامي، لأنه لا توجد علية ومعلولية بين الأشد والأضعف، بخلافه في التشكيك الخاص فإنه توجد علية ومعلولية بين الأشد والأضعف. بناء على أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة وهذه الحقيقة الواحدة لها مراتب مشككة بالتشكيك الخاص، فالجواب عن هذه الشبهة واضح. وأما بناء على أصالة الماهية فلا يمكننا أن نجيب عن هذه الشبهة. لماذا؟ باعتبار أن هذه الشبهة أساسا قاعدة المسانقة لا يمكن تصويرها، لأن قاعدة المسانقة ماذا تقول؟ تقول كل كمال مفروض في المعلول فهو موجود في علته بنحو أعلى وأكمل. يوجد في المعلول ماهية، هل لا بد أن يوجد في علته أيضا ماهية؟ فنحن إن شاء الله سيأتي في الإلهيات في المعنى الأخر أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخر، يعني لا حد لوجوده المقدس لأنه غير متناهٍ، لا حد له. فإذا لم يكن له حد فلا يمكن أن تنتزع منه ماهية. وكيف يمكن أن نصور السنخية بين واجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لا ماهية له وبين الممكن الذي له ماهية، إذا فرضنا أن المجهول من قبل الواجب هو ماذا؟ هو الماهية للوجود. بناء على أصالة الماهية، المجهول من قبل الواجب ماذا؟ المجهول هو الماهية للوجود وللاتصال. الماهية هي الكمال بعد، مو الوجود هو الكمال. فإذا كانت الماهية هي الكمال إذا لابد أن توجد في علتها بنحو أعلى وبنحو أشرف، يعني لابد أن نلتزم أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية بنحو أعلى وأشرف من الماهية الموجودة في الممكن، وهذا باطل. هذا إشكال. إشكال آخر يلزم في المقام، نحن أرجعنا هذه الأعلائية والأكملية إلى التشكيك، يعني أن الأشد والأضعف هما مرتبتان لحقيقة واحدة لها مراتب متعددة. نحن فيما يرتبط بالتشكيك الخاصي هذه المرتبة الأشد والمرتبة الأضعف أرجعناهما إلى حقيقتين متباينتين أو إلى حقيقة واحدة لها مراتب متعددة. يتذكر الإخوة في آخر الجزء الأول من الكتاب من هذا الكتاب قلنا بأن المشاع ذهبوا إلى أن الوجودات حقائق متباينة، وأما بناء على ما هو الحق فإن الوجود حقيقة واحدة ماذا؟ ولكن ذات مراتب مختلفة. وبينا فيما سبق أيضا أن ما به امتياز هذه المراتب هو عين ما به اشتراك هذه المراتب الوجودية، وهذا هو التشكيك الخاصي الذي ذكرناه فيما سبق. وقد ذكروا في محله أن الماهيات لا يمكن أن نتصور فيما بينها تشكيك خاص. الوجود يمكن أن نتصور أنه حقيقة واحدة مرتبة أشد ومرتبة أضعف. ما به امتياز هذه المراتب هو الوجود، ما به اشتراك هذه المراتب هو ماذا؟ هو الوجود. ولكنه في الماهيات لا يمكن أن نتصور هذا المعنى. لماذا؟ لأنه إذا كان ما به الامتياز جزء الماهية، إذن الذي يفقد ذلك الجزء ماذا يكون؟ ليس هو ذلك الماهية، فلا يمكن أن يكون حقيقة واحدة. التفتوا جيدا، الإنسان والضاحك، الضاحك جزء الماهية أو ليس جزء الماهية؟ فإن قلتم أن الضاحك جزء الماهية هذا معناه أنه ما لم يوجد الضحك لا تتحقق هذه الماهية. فإذا جئنا إلى الحيوان الصاهل يمكن أن يكون هذا ماهية الإنسان؟ لا، لأن ماهية الإنسان مأخوذ فيها الضحك، وهنا لا يوجد ضحك. وإن قلتم أن الضحك خارج عن الماهية ليس جزءا في الماهية، إذن ما به الاشتراك لا يرجع إلى ما به الامتياز. ما به الامتياز ماذا؟ خارج عن ما به الاشتراك. فما به الاشتراك وما به الامتياز في الماهيات ماذا؟ لا يمكن أن يكون شيئا واحدا، وهذا بخلافه في الوجود، فإنما به الامتياز فيه يرجع إلى ما به الاشتراك فيه، وكذلك ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز. ومن هنا قاموا في محله برهانا لبطلان التشكيك مطلقا في الماهيات، لا التشكيك العامي ممكن في الماهية ولا التشكيك الخاصي ممكن في الماهية. هذا مضافا إلى إشكال ثالث في المقام. الإخوة تذكرون أننا قلنا أن الماهيات البسيطة متباينة بتمام الذات أم لا؟ الأجناس العالية متباينة أو ليست متباينة؟ أساسا لا يوجد ما به الاشتراك، فلا يمكن أن نتصور التشكيك ماذا؟ بين ماهية العلة وبين ماهية المعلوم. وقاعدة المسانخة تقول كل كمال مفروض في المعلول لا بد أن يوجد بنحو أعلى وأشرف أين في العلة، وبناء على أصالة الماهية لا يمكن تصوير ذلك. إذن لا بد من الالتزام بأصالة الوجود. قال ونذكر بأن حل هذه الشبهة التي طرحناها ميسور ببركة القول بأصالة الوجود، وأما على أساس القول بأصالة الماهية فإنه لا يوجد حل صحيح لهذه الشبهة. لماذا؟ لأن من لوازم أصالة الماهية هو أن ما يفاض في الواقع من قبل العلة يشكل الماهية الخارجية للمعلوم. المجعول هو الماهية لا الوجود ولا الاتصال. وحسب هذه القاعدة التي ذكرناها وهي قاعدة المسانخة، ما هو مفاد قاعدة المسانخة؟ أن كل كمال في المعلوم موجود في العلة بنحو أعلى وأشرف. وحسب هذه القاعدة فالعلة لا بد أن تكون واجدة لماهيته، أي لماهية المعلول، ولكن بنحو أعلى وأشرف. ولا يجوز القول أن للعلة أو أن للعلة ماهية المعلول بصورة أكمل. لماذا لا يجوز؟ لأن هذه أكمل يعني أشد، يعني أشد وأضعف. الماهية الإنسان هنا موجودة بنحو أشد وهناك موجودة بنحو أضعف. الماهية موجودة بنحو أشد وأضعف، مو الوجود موجود بنحو أشد وأضعف. الماهية لا معنى فيها أن تكون أشد وأضعف، إما تصدق وإما لا تصدق. فإذا صدقت فالإنسان إنسان، وإن لم تصدق فليس بإنسان. أما أن يصدق وهو أشد وأن يصدق وهو أضعف هذا لا معنى له، لأن التشكيك ولا سيما التشكيك الخاصي، يعني مطلق التشكيك أعم من العام والخاصي، لا معنى له بين الماهيات. هذا إشكال. والإشكال الثاني، وكما مر علينا في الدرس 28، فإن جميع الماهيات التامة ولا سيما الماهيات البسيطة أساسا تكون متباينة فيما بينها. فإذا كانت متباينة لا معنى لأن يكون هناك تشكيك بينها. مضافا وعلاوة، هذا إشكال ثالث، وعلاوة على هذا فإن فرض الماهية في مورد الله تعالى غير صحيح، وبناء على قولكم يلزم أن الله سبحانه وتعالى تكون له ماهية بنحو أعلى وأشرف. وحدة المعلول في حالة وحدة العلة. من القواعد المعروفة في الفلسفة الإسلامية أو في مطلق الفلسفة أعم من الفلسفة الإسلامية وغير الإسلامية، وهي قاعدة المعروفة بقاعدة الواحد. هذه القاعدة تقول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. في هذه القاعدة توجد كلمات ثلاث بحسب المدلول التصوري: الواحد الذي هو الفاعل أو العلة، لا يصدر إلا عن الواحد الذي هو المعلول، عفوا لا يصدر إلا عن واحد الذي هو العلة. طبعا المصنف هنا يبين القاعدة بشكل ويشكل عليها ببعض الإشكالات. بهذا النحو الذي يبينها المصنف هنا لعله قد ترد بعض الإشكالات، ولكن مراد الحكماء من هذه القاعدة ليس كما بينه المصنف هنا. ونحن في كتاب نهاية الحكمة في بحث العلة والمعلول تعرضنا لهذه القاعدة مفصلا، وبينا أن جملة من الإشكالات التي ذكرها المصنف هنا وفي تعليقته على نهاية الحكمة لكتاب السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أساسا غير واردة، وإنما هذه الإشكالات ترد على هذا التفسير الذي فسر به القاعدة، وإلا فالحكماء مرادهم من هذه القاعدة معنى تقريبا يغاير هذا المعنى الذي فهمه المصنف حفظه الله من هذه القاعدة الشريفة. على أي الأحوال، ونحن لا نريد أن نقرر القاعدة بالنحو الذي هو موجود هنا، وإلا في كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وخصوصا في كتاب نهاية الحكمة، نحن تعرضنا بشكل مفصل لهذه القاعدة، وبينا تمامية هذه القاعدة، وأنها غير قاعدة التسامح بين العلة والمعلول، لأن المصنف سيأتي منه بعد ذلك أن هذه القاعدة هي نفس قاعدة السنخية بين العلة والمعلول التي درسناها فيما سبق، ولكنه في محله ثابت أن هذه القاعدة هي غير قاعدة السنخية. نعم، قد يكون من المقدمات التي نستفيد منها في إثبات هذه القاعدة قاعدة السنخية، ولكن هذه قاعدة وقاعدة السنخية قاعدة أخرى. يقول: من القواعد الفلسفية المعروفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هنا تارة نقرر القاعدة بهذا الشكل: الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا بيانه سيأتي بعد ذلك، وحدة العلة في حالة وحدة المعلوم. وأخرى نقرر القاعدة بهالشكل: الواحد لا يصدر عنه، أي عن ذلك الواحد، إلا الواحد. فهذا الواحد الأول ماذا يكون؟ يكون هو العلة. والذي لا يصدر عنه إلا الواحد ماذا يكون؟ ذاك الواحد يكون المعلوم. من هنا لابد أن يتضح ما هو المراد من الواحد، وما هو المراد من الصدور، وما هو من المراد من الواحد المعلول. يعني الواحد العلة والصدور، والواحد المعلول. قال: أي من العلة الواحدة لا يصدر سوى معلول واحد. الآن هناك اختلافات متعددة. ما هو المراد من الواحد العلة عندما نقول العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد؟ ما هو المراد من هذه الوحدة التي نقيد بها العلة؟ الواحدة، هذه الوحدة وحدة عددية، وحدة شخصية، وحدة حق حقيقية ظلية، لأنه هناك أقسام للوحدة والكثرة، لعلنا أشرنا إلى بعض أبحاثها في الجزء الأولي من هذا الكتاب، وبنحو أكثر تفصيلا موجودة في الكتب الفلسفية كالبداية والنهاية. هذا بحث. البحث الثاني: ما هو المراد من الصدور في هذه القاعدة؟ عندما نقول صدر، مرادنا الأعم من الفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي، أو الأعم من الفاعل الإلهي والطبيعي والمعد، أو مرادنا من صدره يعني الفاعل الإلهي الذي يمنح الوجود. هذه اثنين. ثم ما هو مرادنا من الواحد المعلول؟ هل الواحد الشخصي، الواحد العددي، أو الوحدة التي تسانف وحدة العلة؟ قال: وهناك اختلافات حول مفاد هذه القاعدة ومورد استعمال هذه القاعدة. هذه مصادق هذه القاعدة متعددة، أو مصداقها مورد واحد. من جملة تلك الاختلافات: هل المقصود من وحدة العلة هي الوحدة الشخصية من قبيل أن الإنسان واحد بالشخص، زيد واحد بالشخص، هذا واحد شخصي متشخص في الخارج، أم المراد من الوحدة التي نذكرها في العلة الوحدة النوعية من قبيل الإنسان، أم المقصود من الواحد يعني البسيط من كل جهته؟ ما هو المراد؟ لعل المراد من الواحد هو البسيط من كل جهة، لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء التركيب التي ذكرناها في الجزء الأول من هذا الكتاب. الإخوة تذكرون نحن ذكرنا لعله أقسام 5 للتركيب: التركيب بين المادة والصورة الخارجية، التركيب من الأجزاء المقدارية في الخارج، النصف والربع والثلث ونحو ذلك، التركيب من المادة والصورة الذهنية، التركيب من الجنس والفصل. وقلنا الفرق بين المادة والصورة والجنس والفصل هو الفرق بين البشر طلع واللا بشر. ثم التركيب من الماهية والوجود، وهناك أيضا تركيبات أخرى ذكرت في محلها. هذه الأقسام من التركيب، طبعا كل واحد من هذه التراكيب لها في مقابله ماذا؟ نحو من البساطة. يعني إذا كان هناك تركيب من المادة والصورة وكان موجود في الخارج ليس مركب من مادة وصورة، هذا نسميه بسيط، ولكنه لعله في الذهن مركب من المادة والصورة، مركب من الجنس والفاصل. فالبسيط المحض هو الذي لا يوجد فيه أي نحو من أنحاء هذه التراكيب الخمسة التي ذكرناها. فهل عندما نقول الواحد مرادنا البسيط من كل جهة؟ إذا كان مرادنا من الواحد العلة، عندما نقول العلة الواحدة يعني البسيطة من كل جهة، إذا كان مرادنا من الوحدة البساطة، فهذه لا تصدق إلا على الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة ليس لها مورد إلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو البسيط الماحض، وإلا لا أقل، فإن الممكن مركب من ماذا؟ من وجود وماهية، حتى لو فرض أنه ليس له أجزاء ذهنية أو أجزاء خارجية. قال: أم المقصود هي البساطة بتمام معنى الكلمة، يعني كل أقسام البساطة، كما اختار ذلك صدر المتألهين، اختار الأخير أن المقصود من الواحد يعني البسيط من كل جهة، كما اختار ذلك صدر المتألهين في سفر النفس من كتاب الأسفار 4. وعلى أساس ذلك اعتبر هذه القاعدة مختصة بالذات الإلهية المقدسة، لأنه علة وتكون بسيطة من كل جهة لا توجد إلا في الله سبحانه وتعالى، التي تبرأ حتى من التركيب التحليلي من الوجود والماهية فضلا عن الأجزاء الخارجية والأجزاء الذهنية، فيكون معلولها، معلول من؟ معلول هذا الواحد البسيط من كل جهة الذي هو بلا واسطة، يكون ماذا؟ موجودا واحدا. هنا لعل المصنف الذي وقع فيه الخلط هنا هذا الواحد الذي ذكره في المعلوم، تصور أنه واحد شخصي أو واحد عددي، مع أنه كما أنه بين الوجود لا بد من وجود المسانقة، بين الوحدة أيضا لا بد من وجود المسانقة. الوحدة التي ذكرناها في العلة بأي معنى؟ بمعنى البساطة. الوحدة التي نذكرها هنا أيضا بقاعدة المسانقة، أي وحدة؟ الوحدة الشخصية ولا الوحدة النوعية، وإنما الوحدة التي تسانق تلك الوحدة الموجودة في علتها، يعني أيضا البسيطة، ولكنه تلك مستقلة وهذه ماذا؟ محتاجة. تلك غنية وهذه فقيرة. تلك قائمة بذاتها وهذه قائمة بغيرها. فلهذا يقول: وأما سائر المخلوقات فهي تصدر من المعلول الأول. يعني ماذا؟ يعني أن الحق سبحانه وتعالى صدر منه معلول واحد عددي، ثم الباقي صدر بواسطة هذا الواحد، مع أن القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، مرادهم من الواحد الصادر، من الواحد المعلول، مو الواحد العددي، وإنما مرادهم وحدة أخرى. وأما سائر المخلوقات فهي تصدر من المعلول الأول بواسطة واحدة أو عدة وسائر. لكن سائر الفلاسفة أجروا هذه القاعدة بشكل أو بآخر في موارد أخرى، كلام طويل حول هذه القاعدة، حتى أن مرز مهدي الإشلياني الذي هو أحمد الحكماء المتأخرين والمعاصرين السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه كتب كتابا في هذا المورد سماه بأساس التوحيد أو قاعدة الواحد. الكتاب لعله يقع في 800 صفحة في هذه القاعدة الشريفة، لأنه أساس التوحيد يبني على هذه تحقيق هذه القاعدة، وهي قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وتوجد اختلافات حول مفهوم الصدور. فهمنا ما هو المراد من الواحد الصادق. هل الواحد المراد من الوحدة التي نقولها في العلة هي الوحدة النوعية أو الوحدة بمعنى البساطة أو الوحدة الشخصية؟ طب الصدور بأي معنى؟ توجد أيضا احتمالات متعددة ثلاثة. قال: أيصدق على جميع علاقات العلية والمعلولية، يعني أعم من العلية والشر والمعيب، هذا معنى الصدور، على جميع علاقات العلية والمعلولية حتى أنه يشمل الشروط والعلل المعدة أيضا، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أم هو مختص بالعلل الفاعلية، أعم من أن تكون فاعل طبيعي أو فاعل إلهي، يعني معطي الوجود أو معطي الحركة، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث: أو أم منحصر بالفاعل المانح للوجود الذي هو الفاعل الإلهي. إذن الاحتمالات الثلاثة بعضها أخص من البعض الآخر، أو بعضها أعم من البعض الآخر. الاحتمال الأول أعمها، الاحتمال الثاني في الوسط، الاحتمال الثالث أخص هذه الاحتمالات. وبعبارة أخرى، أيمكن القول بناء على هذه القاعدات أن الفاعل المعد الواحد ليس له إلا تأثير إعدادي واحد، البناء لا يمكن أن يكون إلا معدا لشيء واحد، لأننا قلنا فيما سبق أن البناء نسبته إلى البناء نسبة الفاعل الإعدادي إلى المعد له، وإلا ليس هو فاعلا حقيقيا وإنما هو فاعل بالعرض والمجاز. فهل مرادنا عندما نقول إذا قلنا الاحتمال الأول يعني أن الفاعل المعد لا يصدر منه إلا فعل إعدادي واحد، وأن الشرط لا يمكن أن يكون إلا شرطا لمشروط واحد، هذا هو المراد؟ والشرط الواحد ليس له إلا مشروط واحد، هذا بالنسبة إلى الفواعل الطبيعي، بالنسبة إلى الإعداديات فواعل الفاعل الإعدادي. والفاعل الطبيعي الواحد ليس له إلا فعل واحد. الفاعل الطبيعي ماذا يفعل؟ يوجد التغيير، يوجد تغييرا واحدا نحو واحد من التغيير، أو أنه يمكن أن يوجد منه أنحاء متعددة من التغيير والحركة أم لا، أم أنه ليس الأمر كذلك. ولكي نعين مورد هذه القاعدة لا بد من ملاحظة الدليل على هذه القاعدة بدقة ومعرفة مقتضى ذلك الدليل بعمقين، لنرى أن الواحد في العلة ما هو، لكي نرى أن الواحد في العلة ما هو، ولكي نفهم أن الصدور ما هو، لا بد أن نرى أن الدليل الذي أقيم على إثبات هذه القاعدة ما هو. وقد استدل الفلاسفة بصور مختلفة على هذه القاعدة، ولكن يبدو أن أوضحها وأتقنها، طبعا هذا بناء على أن هذه القاعدة قاعدة نظرية نحتاج إلى دليل وبرهان فيها، ولكن المحقق عند جمهور الحكماء أن هذه القاعدة قاعدة بديهية لا تحتاج إلا إلى تصور طرفيها. ف ولهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإشارات والتنبيهات جعل هذه القاعدة تحت قوله تنبيه، يعني أن القاعدة بديهية ولكن تحتاج إلى منبه، لا أنها تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى برهان، ولكن يبدو أن أوضحها وأتقنها هو الدليل المبني على قاعدة السنخية، مو أن هذه القاعدة هي قاعدة السنخية. وإن كان هو بعد ذلك يقول أن هذه القاعدة لا تفيدنا شيئا وراء السنخية، فهي مفادها مفاد قاعدة السنخية، ولكنه المأخوذ في إثبات هذه القاعدة هو ماذا؟ هو قاعدة السنخية. يعني نحن نستفيد من قاعدة السنخية لإقامة الدليل لصحة هذه القاعدة، لا أنها شيء لا أنها لا تختلف عن قاعدة السنخية. المبني على قاعدة السنخية بين العلة والمعلول وخلاصته. طبعا هذا البرهان لعله نحن أشرنا إليه في أبحاث سابقة أنه مستفاد من نفس قاعدة السنخية، لا يوجد فيه مطلب جديد. حسب قاعدة السنخية بين العلة والمعلول لا بد أن يكون للعلة ما تعطيه للمعلول بشكل أكمل وأرفع، وإلا يلزم أن يكون فاقد الشيء معطيا له وهو محال. والآن إذا فرضنا أن للعلة لونا من الكمالات الوجودية، له سنخ واحد من الكمالات الوجودية، لا إشكال ولا شبهة أن المعلول له ذلك السنخ من الكمالات الوجودية، ولا يمكن أن يكون له سنخ آخر من الكمالات الوجودية، ولا يمكن أن يصدر من هذه العلة هذا الوجود الذي له سنخ من الكمالات الوجودية وهذا الوجود الذي له سنخ آخر مباين لهذه الكمالات الوجودية. لماذا لا يمكن؟ لأن المفروض أن هذه العلة لها سنخ واحد من الكمالات، إما يمكن أن يصدر منها هذا وإما يمكن أن يصدر منها ماذا؟ هذا. النار لها كمال وهي إيجاد الحرارة، بعد لا يمكن أن يصدر منها إيجاد الحرارة وإيجاد البرودة. لماذا؟ لأن الحرارة سنخ من الكمال والبرودة سنخ آخر من الكمال، والمفروض أن النار ليس لها إلا سنخ واحد من الكمال، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. إذن قاعدة السنخية تقول إذا كانت العلة لها سنخ واحد من الكمالات فلا يمكن أن تفيض على المعلول إلا ذلك السنخ من الكمال، وأما أن يفيض منها معمولان متباينان في الكمال، هذا له كمال وذاك له كمال آخر، ولا توجد بينهما جهة جامعة، وإلا لو كانت بينهما جهة جامعة ثم صدرت تلك الجهة الجامعة من العلة، توجد جهة جامعة وذلك الكمال هو الذي صدر من العلة. لا، نفترض أن المعلول هنا مباين كماله للمعلول هنا ولا توجد أي جهة اشتراك، والمفروض أن العلة لها سنخ واحد من الكمال، إما مسانخ لهذا وإما مسانخ لهذا، ولا يمكن أن يكون مسانخا لهما معا. قال والآن إذا فرضنا أن للعلة لونا من الكمالات الوجودية فالمعلول الذي يصدر منها ويعتبر مرتبة أنزل منها، بناء بعد على التشكيك الخاصي أن المعلول مرتبة أنزل من علته، والعلة هي المعلول ولكن في مرتبة أعلى وأشد، والمعلول هو العلة ولكنه في مرتبة أدنى وأضعف، ويعتبر مرتبة أنزل منها، لا يمكن أن ينال من نفس ذلك الكمال، لا يمكن. والآن إذا فرضنا أن للعلة لونا من الكمالات الوجودية فالمعلول الذي يصدر منها ويعتبر مرتبة أنزل منها ينال من نفس ذلك الكمال لا من كمال آخر، يعني لا يمكن أن يوجد له سنخ آخر من الكمال غير ذلك الكمال الموجود في علته. وإذا فرضنا معلولين مختلفين بتمام الذات، متباينين. لماذا؟ حتى لا توجد جهة جامعة، وإلا لو كانت هناك جهة جامعة فالصادر هو ماذا؟ الصادر تلك الجهة الجامعة وهي واحدة. وإذا فرضنا معلولين مختلفين يصدران من هذه العلة التي لها صنف واحد من الكمال، ولكل منهما أي للمعلولين المختلفين لون خاص مباين للون الآخر من الكمال، فإنه حسب القاعدة المذكورة لا بد أن يكون للعلة هذان اللونان من الكمال، والمفروض أنه ليس له إلا لون واحد وصنف واحد من الكمال. بينما الفرق أن العلة تتمتع بلون وسنخ واحد من الكمالات الوجودية. هذا هو البرهان الذي أقامه. وحيث أن الواجب سبحانه وتعالى واحد بسيط من كل جهة، إذا لا يمكن أن يصدر منه ماذا إلا كمال واحد، وإلا لو صدر منه معلولات متعددة وهذه المعلولات لا توجد بينها جهة جامعة، يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن تكون علتها مركبة. لماذا؟ لوجود المفانقة بين العلة والمعلول. إذا فرضنا أن المعلولات متعددة وكمالاتها متباينة ولا توجد بينها جهة جامعة، إذن هذا المعلول يقتضي سنخا من الكمال في علته، وهذا المعلول يقتضي سنخا آخر من الكمال في علته، والمعلول الثالث يقتضي ماذا؟ سنخا ثالث من الكمال في علته. إذن يلزم أن يكون الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ مركب من حيثيات متعددة. الحيثية الأولى منشأ لصدور المعلول الأول، والحيثية الثانية منشأ لصدور المعلول الثاني، والحيثية الثالثة منشأ لصدور الحيثية المعلول الثالث، ويلزم التركز في الواجب سبحانه وتعالى، والمفروض أنه بسيط من كل جهتين. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال وبالتأمل في هذا الدليل نظفر بعدة نتائج. هذا البرهان الذي أقمناه نظفر بعدة نتائج. النتيجة الأولى التي نأخذها أن هذه القاعدة إنما تجري في العلل المانحة للوجود، لا تجري في العلل الفاعلية مطلقة حتى تشمل الفاعل الطبيعي، ولا تجري في الفواعل المعدة أيضا. لماذا؟ لأنه إذا تذكرون نحن قاعدة المسانقة أين أجريناها؟ قلنا أن قاعدة المسانقة إنما تجري في الفواعل المانحة للوجود، الفاعل المعطي للوجود لا بد أن يكون واجدا لكمال المعلول، لا في مطلق العلة أعم من أن تكون مانحة للوجود أو أن تكون فاعل طبيعي ومعطية للحركة. إذن يتبين أن ما ذكرناه في الصدور هل يشمل مطلق الفواعل أعم من أن تكون إعدادية أو فاعلية، والفاعلية أعم من أن تكون إلهية أو طبيعية؟ لا، تبين أن هذه القاعدة مجراها أين؟ مجراها في الفاعل المعطي للوجود. فمعنى الصدور يعني ماذا؟ يعني الذي يمنح الوجود، مو الأعم من الذي يعطي الحركة والأعم من الذي يكون فاعلا إعداديا. إذا تبين أن الصدور مرادنا ماذا منه؟ مرادنا الذي يمنح الوجود، فالقاعدة مختصة بالفواعل التي تمنح الوجود، يعني الفاعل الإلهي. أن هذه القاعدة مختصة بالعلل المانحة للوجود لأن هذه الميزة المذكورة، ما هي تلك الميزة؟ وهي لا بد أن تكون العلة متمتعة بكمال المعلول. أن هذه الميزة مختصة بهذه الفئة من العلل وهي العلل المانحة للوجود. إذن بناء على هذه القاعدة لا يمكن إثبات أن الفاعل الطبيعي الذي يشمل فاعل الطبيعي ما هو؟ الذي يشمل أسباب تغييرات الأشياء المادية، يعني الذي يمكن أن يتحقق به الحركة والتغيير في عالم المادة، لا يمكن أن ندعي أن الفاعل الطبيعي له أثر واحد. لا يمكن أن يكون هناك فاعل طبيعي وله آثار متعددة. وهذه القاعدة التي تقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، مرادنا الواحد لا يصدر عنه هذا الواحد ولا يصدر عنه، هذا في الواحد الذي هو معطي الوجود، مو في الفاعل الطبيعي الذي هو معطي الحركة والتغيير. وإلا إذا كان فاعلا طبيعيا فضلا عن أن يكون فاعلا معدا هذا أو قلة معدة، هذا يمكن أن يكون منشأ لعلل لمعلولات متعددة، أو أن الشيء الواحد يكون شرطا لتأثير الفاعل الواحد. لأن الإخوة يتذكرون نحن أرجعنا الشروط إلى قسمين، قلنا إما شرط فاعلية الفاعل وإما شرط قابلية القابل. لا يمكن أن يكون شرط واحد ولكن يدخل في فاعلية عدة قواعد، ويمكن أن يكون شرط واحد ويدخل في قابلية عدة قوابل، أو أن الشيء الواحد يكون شرطا لتأثير فاعل واحد أو يكون شرطا لاستعداد قابل واحد، ذاك يرجع إلى فاعلية الفاعل وهذا إلى قابلية القابل. كما في الحرارة مثلا، فإنها شرط لأنواع لألوان من الأفعال والانفعالات الكيميائية، وليست هكذا أنها شرط لمشروط واحد، لا شرط لمشروطات متعددة. وهي أي الحرارة بنفسها توجد بواسطة عوامل طبيعية مختلفة. من قال لكم أن المعلول الواحد لا يصدر؟ طبعا هذا كان ينبغي أن يوضع في العلة القاعدة التي ستأتي، من أن المعلول الواحد يمكن أن يصدر من علل متعددة. هذا المعلول إذا كان طبيعيا يمكن أن يصدر من علل طبيعية متعددة على أي أحوال. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي نأخذها هي أن هذه القاعدة ليست مختصة بالواحد الشخصي، وإنما يمكن أن تشمل الواحد النوعي. نحن ألسنا قلنا فيما سبق أن هذا الواحد في العلة إما واحد شخصي، إما وحدة نوعية، وإما الوحدة بمعنى البساطة. يريد أن يقول المصنف في النتيجة الثانية أن هذا البرهان لا يثبت لنا أن المراد من الوحدة في العلة يعني الوحدة الشخصية، بل أعم من الوحدة الشخصية والوحدة النوعية. وليس المراد من الواحد في العلة يعني البسيط من كل جهتين. النتيجة ماذا؟ أن هذه القاعدة ليست مختصة بالله سبحانه وتعالى. لو كان المراد من الواحد في العلة البسيط من كل جهتين فالقاعدة ماذا؟ مختصة بالله سبحانه وتعالى. أما لو لم يكن المراد من الوحدة في العلة، عندما قلنا الواحد يعني واحد العلة لا يصدر عنه إلا واحد، إذا لم يكن مرادنا من الواحد البسيط من كل جهتين يعني ماذا؟ إذن إما مرادنا الواحد الشخصي وإما مرادنا الوحدة النوعية، لأنه كذا احتمالا ذكرنا وحدة شخصية وحدة نوعية، الوحدة بمعنى البساطة. إذا انتفت الوحدة بمعنى البساطة إذا يدور الأمر بين الوحدة الشخصية والوحدة النوعية. هنا في الأمر الثاني يريد أن يقول المصنف أن النتيجة لا تختص بالوحدة الشخصية بل تشمل الوحدة النوعية أيضا. طيب، أن هذه القاعدة وهي قاعدة الواحد لا تختص بالواحد الشخصي، لأن الدليل المذكور الذي ذكرناه لإثبات هذه القاعدة يقول مقتضى هذا الدليل أعم من الوحدة الشخصية، يشمل الواحد النوعي أيضا. ومثاله أي؟ مثاله ما سيأتي إن شاء الله بحثه في العقول الطولية والعرضية. ذكر بعض الحكماء كحكماء الإشراق من أن لكل نوع مادي من هذه الأنواع المادية من الإنساني والبقري والأرضي والسماء، هذه كلها كل واحدة منها لها هي نوع مختص قائم بنفسه، أنواع مادية متعددة. قالوا أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية يوجد رب نوع، ذلك الرب النوع مجرد عن المادة هو سبب وجود هذه الأنواع المادية. يعني الإنسان نوع مادي أو ليس نوعا مادي؟ نعم، مرتبط بالمادة. هذا النوع له علة أو ليس له علة؟ قالوا نعم له علة. علته من؟ يقال له علة مختصة به لا تملك إلا كمالات الإنسان، فتخرج أفراد الإنسان كل فرد فرد من القوة إلى الكمال. في مقابل هذا الكلام، في مقابل من؟ في مقابل كلمات المشاء الذين قالوا أن جميع الأنواع المادية في عالم المادة لها مدبر واحد، عقل واحد يدبر أمر جميع هذه الأنواع المادية، لا أن كل نوع مادي له عقل واحد مجرد يدبر أمره. واضح الفرق؟ المشاء قالوا أن هذه الأنواع المادية جميعا لها مدبر واحد ويسمونه العقل الفعال، وهو سبب وجود عالم المادة، هو العلة الفاعلية، هو المانع للوجود بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى. الإشراقيون قالوا أن كل نوع مادي له مدبر يدبر أمره ويخرجه من القوة إلى الفعل، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معناه أن الصدور هنا مرتبط بالواحد الشخصي، بالواحد النوعي أيضا، لأنه بناء على نظرية الإشراق هذا الواحد، هذا الإنسان، هذا العقل المدبر لهذا مختص به أو يشمل الجميع، مختص به، إذن رب نوع مختص بهذا. فالذي يمنح الوجود لا يشترط أن يكون واحدا بالشخص، يمكن أن يكون واحدا بالنوع. قال إن هذه القاعدة لا تختص بالواحد الشخصي، لأن الدليل المذكور يشمل الواحد النوعي أيضا. مثاله أين؟ فإذا فرضنا أن لنوع من العلل المانحة للوجود لذلك النوع ماذا؟ عددا من الأفراد، وهي هذه الأفراد تتمتع جميعا بسنخ واحد من الكمالات الوجودية، فمن الطبيعي أن تصبح عفوا، وهي هذه يعني لذلك النوع المانع للوجود. قال إن لنوع من العلل المانحة للوجود عددا من الأفراد، وهي أي تلك العلل المانحة للوجود تتمتع جميعا بسنخ واحد من الكمالات الوجودية، إذن فمن الطبيعي أن تصبح معلولاتها أيضا ماذا؟ من نوع واحد أيضا لوجود المصانفة. فإذا هذا الكمال الموجود في رب النوع فقط هو موجود في هذه الأفراد، بعد تلك الكمالات لا يمكن أن توجد في نوع مادي آخر. طبعا كل هذا إنما نشأ من ذلك أخذ الاشتباه، وإلا القاعدة لا تجزم في الواحد النوعي، وإنما هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولا مورد لها غير الله سبحانه وتعالى. وثالثا، تختص هذه القاعدة بالعلل التي لها سنخ واحد من الكمال فحسب. أما إذا كانت العلة المانحة للوجود لها كمالات متعددة، فيمكن أن تكون العلة بمعلولات متعدد. هذا ذكرناه بعد في مثل الدليل. الدليل كان يقول أن العلة التي تملك سنخا واحد من الكمال لا يمكن أن تكون علة ماذا؟ لمعلولات متباينة من حيث الكمالات، وإلا يلزم أن يكون الشيء الفاقد معطيا، الفاقد لكمال معطى لذلك الكمال. يقول هذه القاعدة إنما تجري في مورد يكون الفاعل المانح للوجود له كمال واحد، أما في الفاعل الذي يملك كمالات متعددة بل يملك كل الكمالات في الواجب سبحانه وتعالى، فهذا يمكن أن يصدر منه ماذا؟ كل المعلوم. وهذه النقطة، الواجب سبحانه وتعالى فليس له سنخ واحد من الكمال، وإنما له كل كمال مفروض. إذا كان له كل كمال مفروض، إذن يمكن أن يكون علة لكل معلول فيه أي مقدار من الكمال. إذن هذه القاعدة سبحانه وتعالى لا يمكن إجراؤها في الواجب، يعني لا يمكن أن نقول أن الواجب واحد إذا لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواجب سبحانه وتعالى ليس له سنف واحد من الكمال حتى يكون منشأ لصدور معلول واحد، بل له كل الكمالات فتصدر عنه ماذا؟ كل الكمالات. تختص هذه القاعدة، يعني بعد لا تشمل الحق سبحانه وتعالى، تختص هذه القاعدة بالعلل التي لها سنف واحد من الكمال فحسب. وأما إذا كان هناك موجود يتميز بعدة أنواع من الكمال الوجودي، أو أنه يتمتع بجميع الكمالات الوجودية بقوة بسيطة، أي أن وجوده في عين الوحدة والبساطة الكاملة ماذا؟ يضم كل الكمالات المذكورة، فإن مثل هذا الدليل لا يجري بالنسبة إلى مثل هذا الموجود. ولكنه كما ذكرنا الحق أن هذه القاعدة عندما نقول واحد مرادنا من الوحدة مو الوحدة الشخصية ولا الوحدة الحق ولا الوحدة النوعية ولا الوحدة الجنسية، وإنما مرادنا الوحدة الحق الحقيقية التي تشمل كل كمال. ومرادنا من النص لا يصدر منه إلا واحد مو مرادنا الواحد في المعلول، يعني الواحد الشخصي أو الواحد العددي أو الواحد النوعي، وإنما مرادنا من الوحدة في المعلوم تلك الوحدة التي تسانق في وحدتها وحدة الحق سبحانه وتعالى. ولكن هناك حقيقية وهناك ظلية، هناك مستقلة وهناك فقيرة، هناك قائمة بنفسها وهناك قائمة بغيرها. إذن هذه القاعدة لا تثبت شيئا أكثر مما تثبته قاعدة السنقية بين العلة المانحة للوجود ومعلولها، وتفصيله إن شاء الله في نهاية الحكمة. ولا يمكن إثبات وحدة الصادر الأول بناء على هذه القاعدة، يعني قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولكن المصنف يقول بناء على مباني صدر المتألهين نحن يوجد عندنا طريق آخر لإثبات أن الصادر أولا من الحق هو موجود واحد، ولكن لا عن طريق قاعدة الواحد بل عن طريق آخر يأتي بيانها في محل آخر. لكنه يوجد طريق آخر لإثبات هذا الموضوع، يعني لإثبات أن الصادر أولا من الحق هو موجود واحد، وسوف يبين في محله. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة، وهي أن الواحد لا يمكن أن يكون علة لأكثر من معلول واحد. الآن نريد أن نبحث في الدرس القادم عكس القاعدة، وهو أنه إذا كان المعلول واحدا هل يمكن أن تتوارد عليه علل متعددة، أو أن الواحدة يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا عن واحدين. هناك كنا نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هنا نقول الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. والحمد لله رب العالمين.